بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مفتاح دار السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا يزال ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أوجه فضيلة العلم، فقال: الوجه 79 أن اللذة بالمحبوب تضعف وتقوى بحسب قوة الحب وضعفه، فكلما كان الحب أقوى كانت اللذة أي بالمحبوب أعظم، كلما كان الحب أقوى كانت اللذة أعظم، ولهذا تعظم لذة الظمآن بشربة الماء البارد بحسب شدة طلبه للماء، كلما اشتد ظمأه اشتد تعلقه بالماء البارد، فكلما كان المحبوب أقوى كل والحب كذلك كانت اللذة أعلى وأعظم، وكذلك الجائع، ولهذا كما يقولون في المثل حلم الجعان إيه؟ إيش؟ أي حاجة، لكن لما يكون شبعان بقى وتقدموا أشهر المطعومات يقدم ويؤخر، وهذه ما أكل وهذه أكل، لكن إذا كان جوعان فإنه يأكل كل شيء، وإذا كان الإنسان في على عطش شديد تمنى كأس ماء بارد، ولو بذل فيه من المال ما بذل. كذلك الإنسان أيضا إذا شعر بحب الشيء عظمت اللذة به، فإذا شعر الإنسان بمحبة المنهج الصالح عظمت اللذة به، لذ به، ولهذا أول ما يقرأ حدثنا وأخبرنا ويفتح كتاب السنة، مجرد بس يمسك كتاب السنة ويعرف عنوانه واسمه يشعر بلذة غريبة عظيمة جدا. ليه؟ لمحبته للمنهج. بعض الناس يخاف من الكتب أصلا، ود لو أخرجها من مكتبته، ولكنه كان كاشتراه في زمن ماضي قبل أن يعرف الناس المناهج وكذا، والآن ماذا يصنع؟ فإذا تعلقت بالشيء وتعلقت محبتك به تعلقت لذتك به، ولهذا من وقع في عشق النساء جرى منه ما يجري حتى إنه كالسكران، ولهذا إذا قرأت في أشعار هؤلاء العشاق وجدت عجبا عجابا. فكلما تعلق الإنسان بشيء وأحبه كلما كانت اللذة على قدر تلك المحبة، فإن كانت المحبة أقوى فاللذة أقوى، وإذا كانت المحبة ضعيفة فاللذة ضعيفة على قدر. وكذلك من أحب شيئا كانت لذته على قدر حبه إياه، والحب تابع للعلم بالمحبوب. أنت تحب هذا الشيء ليه؟ لعلمك بقدره وقيمته، فكلما كان علمك بالشيء أعلى كلما كانت محبتك له أعظم، وإذا كانت محبتك له أعظم فاللذة به أعظم. يبقى عند لذة وحب وعلم، لذة وحب وعلم، فاللذة تابعة للمحب والمحبة تابعة للعلم، وإلا إذا عرف الإنسان ضرر هذا الشيء كيف يحبه؟ أنت ما تحب شيئا إلا لانتفاع به ولإدراك شيء فيه علق قلبك به، والحب تابع للعلم بالمحبوب ومعرفة جماله الظاهر والباطن، فلذة النظر إلى الله بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته. أنت الآن تعلق قلبك بشيخ الإسلام أو بالإمام أحمد وتحبهما حبا جما، هذا الحب مبني عليه يا أخوان، هذا الحب مبني عليه على العلم. لما عرفت من سجايا أحمد وفضائله ما عرفت تعلق قلبك به، ولما عرفت من سجايا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفضله تعلقت به، ابن عبد الوهاب تعلقت به، واصل ابن عطاء حضرت منه وأبغضته، سيد قطب نفرت منه وأبعدته، وهكذا كلما عرف الإنسان الشيء تعلق به حبه وإيه وبغضه، فهذا مبنى على العلم. فلذة النظر إلى الله تعالى بعد لقائه بحسب قوة حبه وإرادته، الله أكبر، وذلك بحسب العلم به وبصفاته وكماله. كلما كانت معرفتك بالله أتم كلما كانت محبتك له أعظم، ولهذا المحبة يتفاضل فيها المؤمنون. فليست محبة الصديق لله، ليست محبة الصديق لرسول الله كمحبتنا نحن لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما قال إن عبدا خيره الله بين الدنيا وما فيها وبين ما عنده فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلنا وما يبكي هذا الرجل؟ ما الذي يبكي أبا بكر؟ إن هو إلا عبد خير. فقال فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا، هو الذي بكى، هو الذي بكى. فلا أحد يحب النبي أكثر من محبة أبو بكر رضي الله عنه، ولا عمر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. ومع ذلك سبحان الله، انظر إلى ثباته يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أحدا لا يشك في ذلك أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أكثر من أبي بكر رضي الله عنه. قال فإذا العلم هو أقرب الطرق إلى أعظم اللذات. يبقى العلم هيؤدي إلى المحبة، المحبة تؤدي إلى اللذة، يبقى أقصر طريق إلى اللذة يكمن فين؟ فمتى تتلذذ بالمنهج؟ ها؟ إذا عرفت. لكن الجاهل بالمنهج وبالحق ما يدرك لذة الحق. من هنا يا إخواني لما أدرك السلف قيمة العلم شعروا باللذة التي أنستهم كل لذة. يعني هذا الذي نسي لذة الطعام والشراب وصار ينساه حتى تطعمه أخته طعمة العشاء، وهذا الذي يشرب بولة، وهذا الذي يبيع أثاث بيته، وهذا الذي يضرب أكباد الإبل في الأرض فيرحل الرحلة 20 سنة أو ما قاربها، وهذا الذي يرحل 40 سنة، كل هذا ليه؟ من أجل اللذة، من أجل اللذة. مثل لذة المال عندنا، فالإنسان يعمل ويتعب ويكد وكذا ويسهر الليل ويواصل النهار، لكن أول ما يتقاضى الراتب، إذا كان الراتب راتبا كبيرا، أول ما يتقاضى الراتب يذهب كل تعب. فلذة الراتب في آخر الشهر تنسيه ألم التعب أثناء الإيه؟ أثناء الشهر. كذلك أيضا أنت لذة الانتفاع، لذة البصيرة، لذة التعبد بالحق، لذة انشراح الصدر تنسيك كل تعب، سهر، ضرب في الأرض، إنفاق مال. سنة ما يجد مثلا كتاب زي مثلا مفتاح دار السعادة ويفتح يجد فائدة من هذه، وبعدين بكم يقول لك مثلا هذا مثلا ب50 جنيه، 50 جنيه دي يعني ثمن كيلو لحمة، ها؟ تجيب كيلو لحمة وتأكل مع أولادك وتتنعم. لا، هذه لذة ثانية، تأكل لحما أو تأكل بصلا، المهم كله بيملأ بطنه وتنتهي المسألة وتمر. لكن يبقى الكتاب، كلما طلعته وانتفعت به بعض الكتب تقبل، وأنت تقرأ تقبل الكتب. ولهذا متى تنسى نفسك؟ بعد طبعا الصلاة والعبادة وكذا، تنسى نفسك إذا وقفت في مكتبة، ما تشعر بالساعات، وأنت تقلب بين كتاب وكتاب وكتاب وكتاب، وتطلع على كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ثم إذا جلست في مكتبتك مع هذه الكتب المباركة تشعر باللذة بقى، لذة الفائدة ولذة العلم ولذة البحث في المسائل. ولهذا ذكرت لكم من قبل لما قالوا لمحمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، ولما قالوا له في موريتانيا في شنقيط بلده لما لا تتزوج ومثلك شاب والنساء يرغبن فيه أو كذا، ويخذ ذاك بكرا تنعم بها وتلذذ، قال أنا كل ليلة مع أبكار، أنا أفض أبكارا كل ليلة. أي الأبكار؟ هي مسائل العلم، مسائل العلم مغلقة، كالمرأة البكس ويفض بكارتها، فكم من فتاة يفض بكارتها كل ليلة من مسائل العلم التي ينتفع بها ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا تنسى نفسك مع العلم ولا تستشعر الوقت مع العلم. نعم يا أخواني، ولهذا والله ليس بغريب لما نسمع عن السلف الصالح في هذا الأمثلة العظيمة جدا اللي صار يحسب الخبز إذا كان على هيئته أو يحطمه ويكسره، الفرق بين هذا وذاك. اللي صار يأتي بالطعام وربما ترك حتى فسد لأنه ما عنده وقت يأكل. اللي صار يأخذ شيئا من أقل الزاد، اللي صار يرهن عليه في خبز يأكله ويقتت به، وهكذا. نعم. قال سيستقرئ هذا فيما بعد إن شاء الله. الوجه 80 أن كل من سوى الله مفتقر إلى العلم لا قوام له بدونه، فإن الوجود وجودان، وجود الخلق ووجود الأمر، والخلق والأمر مصدرهما علم الرب. ألا له الخلق والأمر، فالخلق مصدره الرب، والأمر هو الشارع مصدره الرب، فالمشرع هو الله، كما أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. والخلق والأمر مصدرهما علم الرب وحكمته، فكل ما ضمه الوجود من خلقه وأمره صادر عن علمه وحكمته، فما قامت السماوات والأرض وما بينهما إلا بالعلم. الله أكبر. ولا بعثت الرسل وأنزلت الكتب إلا بالعلم، ولا عبد الله ووحد وحمد وأثني عليه ومجد إلا بالعلم، ولا عرف الحلال من الحرام إلا بالعلم، ولا عرف فضل الإسلام على غيره إلا بالعلم. فرجعت كل معرفة إلى العلم، وافتقر كل مخلوق إلى العلم. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخشاكم لله وأعلمكم بالله أنا. فالنبي أعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل أنت تستوي معرفتك بالرب سبحانه بأسماء وصفاته بمعرفة العامي؟ العامي ما يدري عن أسماء الله وصفاته ما تدريه أنت، ولهذا معرفتك بالرب سبحانه وتعالى وما يجب له من حق وعبودية وقيام بهذه العبودية ليس كمن لم يعلم. ولهذا فالعلماء أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. عرفوا أقصر الطرق إلى الله، ما يتعبون أنفسهم، عرفوا أن طريق إلى الله على الإخلاص والمتابعة، فاقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ما يتعبون أنفسهم تعبا يصبح بعد ذلك سرابا وهباء منثورا، وإنما يعرفون من أين تؤكل الكتف، فإذا تزحمت الفضائل التقطوا أعلاها، وإذا تزحمت المفاسد ارتكبوا أدناها، فهم ببصيرة يعرفون أقصر الطرق إلى الله سبحانه وتعالى. ليس أي كتاب يقرؤونه، وليس أي شيخ يجلسون عنده، وليس أي كلام يتكلمون به، وإنما ينطقون أطايب، هكذا علمهم القرآن وعلمتهم السنة، علو الهمة، علو الهمة والبصيرة في الدين، ولهذا يلتقطون أطايب كل شيء، فهم من الأصدقاء يلتقطون أطايب الأصحاب والأصدقاء، وهم من النساء يلتقطون أطايب النساء، وهم في الاعتقادات يلتقطون أطايب الاعتقادات، فلا تراه جهميا ولا أشعريا ولا معتزلا، وهو في العبادات يلتقط أطايب العبادات، فترى السنة لا ترى البدعة، وهكذا. وفي المناهج يطلبون